تأخر وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى قومه وصلى بهم صلاة العشاء واستفتح بالبقرة واستمر يقرأ، فأحد الحاضرين معه تعب وتألم وانفصل وكمل صلاته وخرج، فأخبروا معاذ بفعل هذا الرجل، فقال معاذ رضي الله عنه: ذاك منافق. فأخبروا الرجل بما قال معاذ له، فقال: ما أنا بمنافق، ولكني سأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل. فأسرع الرجل في الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وصف بشيء مؤلم. قال عنه معاذ، ومعاذ من علماء الصحابة رضي الله عنهم وممن يعتد بقوله، قال: إنه منافق. فتألم ألما شديدا وأصبح مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اجتمع هو ومعاذ عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كنت أعمل طوال اليوم وجئت فإذا معاذ يصلي ومعي الناضحان، معه الإبل، جاء من عمله فترك ناضحيه يعني ودخل في الصلاة، يريد أن يصلي ويلحق ببعيريه، فاستفتح معاذ رضي الله عنه بالبقرة وتأمل أن يركع، يركع ما ركع، فأطال عليه فتألم وانصرف، نوى الانفراد وأكمل صلاته وذهب. وإن معاذا وصفني بأني منافق، ولست بمنافق يا رسول الله. فأخبر معاذ رضي الله عنه بما فعل، بأنه قرأ بالبقرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني تريد تفتن الناس عن دينهم، تريد أن تبغض إليهم عبادتهم، تقرأ بالبقرة؟ قال: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ يعني هذه السور هي المناسبة لصلاة العشاء، لأن الناس أو الغالب منهم يكدح طوال اليوم فيحب أن يصلي ليرقد وينام يستريح، فإذا شرع الإمام بسورة البقرة متى سينتهي؟ وهو ما بدأ الصلاة إلا متأخر، ربما انتصف الليل وزاد وهو لم يكمل صلاته. والرجل حينما تخاصم مع معاذ قال معاذ: ذاك منافق. قال: لا والله يا رسول الله، لست بمنافق، وسيرى ما يكون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه، لأن معاذ يعرفه، هو من جماعة معاذ، فسأل عنه، فقال معاذ رضي الله عنه: كذب ظني فيه، ما هو بريء مما استشهد يا رسول الله، يعني نال الشهادة رضي الله عنه، وهو أو غيره الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. ما أحسن الدعوات التي تدعو بها أنت يا رسول الله، ولا الدعوات التي يدعو بها معاذ، وإنما أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ من النار فقط، هذا الذي أعرفه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني الدندنة كلها التي تسمعها حول سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار. فمن صلى بالناس يستحب له أن يتوسط، فلا يخفف تخفيفا زائدا بحيث لا يتمهل المرء في صلاته ولا يتدبر ولا يتضرع إلى الله يكون ينقرها نقرا؟ لا. ولا يطيل إطالة مملة متعبة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يكون معك الكبير والصغير وذا الحاجة، يكون الكبير ويكون المريض ويكون الضعيف ويكون ذا الحاجة، فلا تحبسهم ولا تطل عليهم. فيستحب للإمام أن يتوسط في القراءة ويقرأ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى وحده فليطل ما شاء، أو صلى معه أناس يعلم منهم الرغبة في الإطالة فيطيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على التخفيف والتوسط، وكان عليه الصلاة والسلام قد يصلي بالركعة الواحدة يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. وبات صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي شاكيا، يعني متأثر مريض، فسئل صلى الله عليه وسلم عن حاله وصحته فقال: بخير، أو كما قال: وإني والحمد لله أوترت بالسبع الطوال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني مع كونه مريض وشاكي أوتر بالسبع السور الطوال من القرآن، وهي مرتبة من البقرة، قرأها في وتر عليه الصلاة والسلام تزيد عن 10 أجزاء. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى. سبح بمعنى نزح، نزح ربك عما يليق بجلاله وعظمته، لا تصفه بصفات فيها شيء من النقص، لا تحرف في أسمائه وصفاته، لا تؤول وتفسر أسماء الله وصفاته على ما لا يليق، لا تعتقد في أسماء الله وصفاته ما لا يليق بجلال الله وعظمته. تأمل في أحكام الله وفي صنعه وفي فرائضه وفيما شرعه لعباده، تجد فيها الحكمة والسهولة واليسر وعدم المشقة، وإفساح المجال لمن أراد أن يعمل الصالحات. فمثلا ممكن أن يصلي المرء ركعتين يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة: قل هو الله أحد، هاتان ركعتان. وممكن أن يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة، فالمجال واسع وميسر لمن أراد التيسير، ومن أراد التمكن في العمل والزيادة فيه مجال. فقد جاء أن عثمان رضي الله عنه دخل الحجرة بعد صلاة العشاء مقنع، يعني ما يحب أن يعرف، فدخل في الصلاة. يقول التابعي رحمه الله: ما رأيته يسجد إلا بسجدات القرآن، حتى ختم القرآن كله في ركعة واحدة، فخرج مع الفجر فرأيته فإذا هو عثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة واحدة من أوله إلى آخره. أوتر به في ركعة رضي الله عنه. وفي أول الأمر ما كان معروف، ما كان عرف، لكن هذا الرجل حرص على أن يعرف هذا الذي رآه يصلي في الحجر هذه الصلاة، فتتبعه حتى عرف أنه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو من النفر القليل الذين حفظوا القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الملقب بذي النورين رضي الله عنه، وثالث الخلفاء الراشدين، ويلقب بذي النورين لأنه ما من أحد من أول الدنيا ولا آخرها تزوج بنتي نبي إلا عثمان، تزوج رقية وأم كلثوم واحدة بعد الأخرى رضي الله عنهما. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت أم كلثوم الأخيرة، قال لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. وبعض الأشقياء يلمزونه بأمور هو بريء منها رضي الله عنه، وقتل في داره وهو يقرأ القرآن. فالفتن في هذه الدنيا عظيمة من زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قتل رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن في داره صائما. سبح اسم ربك الأعلى، يقول بعض المفسرين اسم كلمة هذه مقحمة للتعظيم، والمقصود سبح ربك الأعلى، هذا معنى قولهم مقحم، يعني المقصود سبح ربك الأعلى. آخرون قالوا لا، ليست مقحمة بل هي مقصودة، نزه اسم ربك، فتنزيه الاسم يستوجب تنزيه الذات أو لا؟ فإذا أمرت بتنزيه الاسم فتنزيه الذات من باب أولى، وعدم الإقحام أولى، يجب يكون لكل كلمة معنى مستقل. سبح اسم ربك الأعلى، ينزه اسم الله، نزه صفات الله. سبح اسم ربك، والرب هو المالك للعالمين جل وعلا، كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين، رب العالمين مالك العالمين والمتصرف فيهم، وكل من سوى الله فهو عالم، فالملائكة عالم، وبنو آدم عالم، والجن عالم، والطير عالم، وأنواع الطيور وأنواع الدواب وأنواع الحشرات وأنواع المخلوقات كلها عالم، كل من سوى الله فهو عالم، والله جل وعلا هو المالك للعالمين كلهم. سبح اسم ربك، وقال ربك ولم يقل الرب، إنه ربك ورب العباد ورب الناس كلهم ورب الثقلين ورب الجن والإنس والملائكة ورب العالمين جل وعلا، ولكن من باب أنه صاحب نعمة عليك بالذات. سبح اسم ربك الأعلى. وهل المقصود النبي صلى الله عليه وسلم وحده، أم المقصود كل من يتأتى له الخطاب، أم المقصود النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له؟ أقوال للمفسرين والمعنى متقارب، فكل العالمين مأمورون بالتسبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالتسبيح، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمرت به الأمة ما لم يرد خصوصية له. فيه أشياء يؤمر بها صلى الله عليه وسلم خصوصية له، وأشياء يؤمر بها وأمته تبع له في ذلك. سبح اسم ربك الأعلى، والأعلى معلوم الذي فوق، والله جل وعلا له العلو المطلق، له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، ولا تجتمع لأحد سوى الله جل وعلا. العلو الكامل من جميع الوجوه، قد يوجد علو القهر لشخص ولا يوجد له علو القدر، وقد يوجد له علو القدر لكن ليس له علو القهر، وقد يكون له علو الذات لكن ليس له علو القدر ولا علو القهر، وكل هذه تجتمع لله جل وعلا. علو القهر، علو القهر يعني أن الله جل وعلا قاهر لجميع عباده، ما يخرج أحد عن قبضة الله جل وعلا، ولا أحد ينفلت ولا أحد يتخلص ولا أحد يستطيع أن يهرب ولا أحد ينجو أو يبعد عن قهر ربه جل وعلا، فهو المتصرف في العباد سبحانه وتعالى. له علو القدر، فالقلوب تحبه وتعظمه وتجله وتعبده وتتقرب إليه سبحانه وتعالى. وعلو الذات، فهو مستوى على عرشه والعرش سقف المخلوقات، وهو جل وعلا بائن من خلقه، ما يحيط به شيء من خلقه، وإنما هو جل وعلا محيط بخلقه وهو بائن من خلقه، يعني ليس له مكان في الخلق بأن يكون مثلا في السماء السابعة أو العرش يحيط به أو نحو ذلك، وإنما الله جل وعلا بائن من خلقه، والعرش هو سقف المخلوقات وفوقه الله تبارك وتعالى. قد يكون لشخص علو القهر، يكون متسلط على العباد، أمره مطاع وينفذ، لكنه ليس له علو القدر، لا يحبه الناس ولا يودونه، وإنا يمقتونه ويلعنونه لإساءته إليهم. وقد يكون للشخص علو القدر وليس له علو التسلط والقهر، رجل محبوب الناس ما له سلطة عليهم أو على أحد منهم، وقد يكون آخر له العلو، علو الذات، لكن ليس له علو القدر ولا علو التسلط، يكون في أعلى دور من أعلى عمارة في البلد مثلا في السطح، هو أعلى الناس لكن ليس له سلطة ولا أمر ولا نهي وحتى ولا محبة في الناس، ما يعرفونه. والله جل وعلا له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. سبح اسم ربك الأعلى. اقرأ. قال الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، يعني اجعلوا هذه اللفظة في ركوعكم، سبحان ربي العظيم، واجعلوا سبحان ربي الأعلى في سجودكم. نعم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس، فهي من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. نعم. وعن ابن عباس كان إذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، يعني يمتثل ما أمره الله جل وعلا به، فإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى امتثال للأمر، لأن هذا أمر، سبح نزه، مأمور بالتسبيح، فيبادر بالامتثال عليه الصلاة والسلام فيقول سبحان ربي الأعلى. نعم. وعن عبد خير قال سمعت عليا قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. قال جرير كان ابن عباس إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى، وإذا قرأ لا أقسم بيوم القيامة فأتى على آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يقول سبحانك وبلى. سبحانك وبلى، يعني بلى إنك قادر على أن تحيي الموتى. وقال قتادة سبح اسم ربك الأعلى، ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحان ربي الأعلى. وقوله الذي خلق فسوى صفة لله تبارك وتعالى، سبح اسم ربك الأعلى، من هو؟ قال الذي خلق فسوى، سوى خلقه، جعله مستوي على أحسن حال وهيئة، ولا اعتراض ولا مدخل للنقص فيما سواه ربنا تبارك وتعالى. الذي خلق فسوى خلقه، يعني جعله على صورة حسنة وعلى تسوية كاملة كخلقه جل وعلا لآدم وابن آدم، جاء على هذه الصورة الحسنة بحيث صار الوجه في الأمام والعينان والفم والسمع والحواس اجتمعت في مكان واحد حتى تتم المحافظة عليه والاهتمام به، ونظم جل وعلا المدخل لهذا الجسم والمخرج منه على أحسن حال وأحسن هيئة. المدخل واضح جلي بين، والمخرج مستور لأنه عورة، ولو تدبر الإنسان وتأمل في نفسه ساعة مع نفسه لتجدد عنده من الإيمان بكمال حكمة الله جل وعلا ما لم يكن عنده من قبل. يمسك جزء بسيط من جسمه ويتأمل ما فيه، مثلا اليد بهذا الشكل وهذه المفاصل، ثم الأصابع، ثم أطراف الأصابع بهذه الأظافر لتوقيتها، وهذه الأنامل، وكم غرض تؤدي هذه الأنامل في اليد، أغراض كثيرة، والفم وما أودع فيه من الحكمة من الشفتين والأسنان واللسان، وأداء هذه الوظائف العظيمة التي تؤديها هذه الوظائف في الفم، وكذلك غير هذا، القدم والبطن والرجلين والإليتين والفرجين وما أودع فيهما من الحكمة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو تدبر الإنسان ما في نفسه من الحكم العظيمة لانبهر ولقوي إيمانه بالله جل وعلا. وانظر إلى ما تؤديه الوظائف الداخلية والحواس الداخلية كالرئة والكليتين والكبد والأمعاء وما فيها من الحكم، والبطن والقلب والشرايين وغير ذلك، وما تؤديه وظيفة الكليتين من عمل عظيم. الآن بعد تقدم الطب ورؤية كيف يحتاج لمن تعطلت كليتاه ماذا يحتاج إليه من الأجهزة العظيمة، كل هذه تؤديها هذه الكلية الصغيرة التي هي بقدر أصغر مضغة من لحم، والكبد ماذا تؤديه، والرئة ماذا تؤديه من الوظائف، وتحرك الشهوة إلى الأكل، وتحرك الشهوة إلى الجماع، وتحرك الشهوة إلى قضاء الحاجة وغير ذلك. وما في الإنسان من الأشياء والفضلات المجموعة حتى يهم بإخراجها أو يريد إخراجها فتخرج بهذا السهولة واليسر، وتنظيف المحل بعد خروجها كأن لم يكن خرج منه شيء. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والإنسان يمرح ويركض في هذه الحياة ولا يتدبر في نفسه، لكن لو أصيب أو تعطل منه شيء من بعض الحواس لوجد الحاجة الماسة إلى هذا، وعرف قيمة هذه الحاسة وما فقد بفقدها. الذي خلق فسوى خلقه، والذي قدر فهدى. قدر، وفي قراءة قدر بالتخفيف والتشديد، قدر الأشياء قبل وجودها، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قدر ما يكون في هذا اليوم وما كان في أمس وما يكون في غد، كل هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة في الحديث الصحيح، وكان عرشه على الماء. فيأتي الشيء كما قدره الله جل وعلا، لا يتقدم ولا يتأخر. يولد هذا المولود في يوم كذا، يموت في يوم كذا، تسقط هذه الورقة في ساعة كذا، في لحظة كذا، تنبت هذه الشجرة في يوم كذا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والذي قدر فهدى، هدى دل العباد على طريق الخير وطريق الشر، هدى للسعادة والشقاوة، لأن الهداية هنا بمعنى الدلالة والإرشاد، دله وأرشده إلى ما يسره الله له وما خلقه من أجله. قدر وأرشد وهدى البهائم إلى المراد منها، يسقط الجنين من بطن أمه لحظات يتحرك في الأرض ثم يقوم ويلتقم ثدي أمه. بني آدم الأم ترضعه مثلا، لكن الحيوانات ما تأخذ بيده وترضعه، يسقط فيقوم، إذا تحرك قام والتقم الثدي وبدأ يرضع، ما يذهب إلى فمها ويطلب منها أن تمد له لسانها أو يمسك بأذنها يرضعها، لا، الآن سقط من بطن أمه قبل لحظات، يقوم فيلتقم الثدي، ولد الناقة، ولد العنز، ولد الكلبة، ولد أي ولد من الأولاد الرضع من الحيوانات من غيرها، يقوم ويلتقط ثدي أمه يرضع. لو تركه مات، وأمه ما تقول له شيء ولا يفهم لو قيل له التقم الثدي ونحو ذلك، لكن هداه الله، أرشده الله لذلك. والذي قدر فهدى، هدى الخلق إلى ما أراده جل وعلا منهم، بين لهم طريق الخير وطريق الشر. الموفق سلك طريق الخير وطريق الاستقامة والسعادة والفوز، والشقي والعياذ بالله أعرض عن الحق وسلك طريق الباطل. المؤمن بحث عن الحلال وأخذه وانتفع به، والفاجر ترك الحلال جانب وهو الأطيب وذهب يبحث عن الحرام، شتان بين الطعام الحلال والطعام الحرام، شتان بين التمر حلالا طيبا وبين الخمر، شتان بين لحم الضأن ولحم الإبل ولحم الخنزير من طرف آخر، شتان بين النكاح والبغي والزنا والعياذ بالله. وما من طريق محرم إلا وقد أوجد الله جل وعلا ما هو خير منه في الحلال. ما من شراب محرم إلا وفيه شراب حلال أطيب، وما من فعل محرم كالزنا وغيره إلا وهناك ما هو أطيب منه وهو النكاح، وشتان بين هذا وهذا. والمؤمن يبحث عن الطيب والفاجر يبحث عن الخبيث ويترك الطيب والعياذ بالله. والذي قدر فهدى. نعم. الذي قال تعالى الذي خلق فسوى، أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. وقوله تعالى والذي قدر فهدى، قال مجاهد هدى الإنسان للشقاوة والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي قدر. يقول موسى عليه السلام لفرعون لما سأله عن ربه قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وفقه وألهمه ما فيه الصواب له، حتى الحيوانات ترى الحفرة تجتنب عنها وما عنده عقل، ترى الشجرتين الشجرة الخضراء والشجرة اليابسة تترك اليابسة وتأتي للخضراء لتأكل منها. هداها لأن ترفع رجلها لا تؤذي فصيلها الذي سقط من بطنها قبل قليل، وجعل في قلبها من الرحمة على هذا الفصيل وهذا الذي سقط من بطنها الشيء العظيم، وما عنده عقل ولا عنده تمييز ولا تعرف. هذا يسر لكل إنسان ما خلق له. نعم. أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وقوله تعالى والذي أخرج المرعى، يعني قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر الله مقادير الخلق، كما في صحيح مسلم حديث صحيح. نعم. وقوله تعالى والذي أخرج المرعى بركة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.